باب ما جاء في المشرع. قوله باب ما جاء في المشرع بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه، ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قوله رحمه الله باب ما جاء في النشرة، أقصد بهذا حل السحر عن المسحور. السحر سبق أنه من الموبقات التي توبق صاحبها في النار أو في الإثم الذي يؤول إلى النار. سبق أنه يكون كفرا، وأن السحر ما يجتمع على الإيمان، لأن السحر يكون بواسطة الشياطين، فالساحر لا بد أن يكون مشرك وتعافيه للشيطان اتباعه عبادته. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن السحرة انهم يختارون الحياة الدنيا على الآخرة، وانه ليس لهم في الآخرة من خلاق، كما قال جل وعلا: خذوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما ما نحن فتنه فلا تكفر. قوله فلا تكفر يدل على ان فعل السحر كفر. ثم قال جل وعلا: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. ومعنى اشتراه يعني عمله، علموا علم اهل الكتاب اليهود ان الذي يعمل السحر ليس له في الاخره من خلاق، والذي ليس له في الاخره من خلاق يكون كافرا وخاسرا ومعذبا عذابا لا ينقطع. وعلمهم هذا علموه من كتاب الله الذي انزله الله جل وعلا على موسى عليه السلام. وجاءت كذلك ايات اخرى غير هذه ونصوص اخرى يدل على ان الساحر يكون كافرا. ولهذا جاء حده في الشرع انه يقتل، انه يقتل. ولذلك اولا اذا كان مسلم قبل ذلك فانه يكون مرتد، والمرتد لا يترك على ردته، يجب ان يقتل الا ان يعود. الثاني اذا كان غير مسلم انه يدفع شره واذاه لأنه مفسد من المفسدين في الأرض، يفسد الأبدان ويفسد الأموال ويفسد الأخلاق، فكان في حده الشرعي خير كثير وحكمة عظيمة. ذكر هذا ثم لما ذكر ذلك أراد أن يبين حل السحر، المسحور ما حكمه؟ هل هو جائز او ممنوع؟ فان كان بسحر مثله فانه لا يجوز، اما ان كان بعلاجات طبيعيه وادويه ورقى فانه لا باس به. وقد علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره يهودي، فدعا ربه فشفاه الله جل وعلا بعدما بين له اين موضع السحر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم